السادسة لا علم غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حق وحق جارك فتغييرها بتقديم أو تغييرها عندك فتغييرها يا عين فتغييرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة فيها يا واحدة إذن فتغييرها فتغيير بتقديم أو تأخير التابعة إذا منار الأرض أعلامها في المراسيم اللي بينكم جارك أو بينكم السوق مثلا لأن الحيث عام مثلا لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو داخل في الله ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل في الله وداخل في الله يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأن ودنا النساء يتوسع الحرام ما يجوز إلا بإذنك إن أذن أو عوض وإلا فهو محرم وداخل في الله